العريس هيصة نفرح ونهيس هيصة ويصة هل الفرح في مصر بيختلف باختلاف البيئة؟ يعني مثلا مصر بيئتها متنوعة، في بيئة ساحلية، بيئة بدوية، بيئة ريفية، هل بيختلف باختلاف المكان؟ ما هو طالما هنفرح نفرح باللي فرحنا. فإذا كان البدوي اللي فرحه غنى معين ورأس معين وتقاليد بعينها يقدر بها أنه يستدعي الفرحة ويأكد عليها بيعملها بشكل يناسبه. وعشان كده احنا دايما بنقول أن العناصر الثقافية الفولكلور يعني ابن الزمان والمكان والفروق الطبقية من إنسان لإنسان، يعني هو مش طالع فجائي كده، لا ده يعني المكان له دور شديد التأثير على اختيارات الإنسان لعناصر ثقافته. ونفس الحكاية الزمان، لأن العناصر الثقافية الفولكلورية دي بتمشي في كده يعني حركتها حركة شفهية، فلما تمشي في الزمان تستجيب لإرادة الزمن، ولما تمشي في المكان تستجيب أيضا لإرادة المكان. فإرادة المكان هنا تختلف من مكان لآخر. أنا نشاط الاقتصادي قائم على الزراعة، طب هفرح باللي خليني يعني باللي يناسبني في المواسم الزراعية، هيبقى عندي فلوس فأقدر أعمل فرحتي بالشكل اللي يتناسب مع الفرح. في الصيادين لهم صيغة، يعني لبسهم وشكلهم وفرحهم بيتم من خلال الوضع اللي عايشينه والحياة. ما هو دي قدرة الفلكلور وعبقريته، ما هو حكمة الناس الفلكلور دي ترجمتها حكمة الناس. الحكمة دي اللي بتيجي منين؟ من قدرة الإنسان على أنه يختار من بين بدائل البديل اللي يناسب ظروفه، سواء كانت ظروفه مكان أو ظروفه زمان أو ظرف اجتماعي الإنسان، الغني زي الفقير والمتعلم مش زي غير المتعلم، والبدوي غير الريفي، والريفي غير الصعيدي الجنوبي، والنوبيين لهم وضع خاص. هذا ليس له معنى إلا أن هناك تضاريس اجتماعية وفسيفساء ثقافية تخلي الشعب المصري ده له ملامح خاصة به هي، لكننا في النهاية نجتمع في خصوصية المصريين. يعني أنا لما أقابل نوبي في آخر الدنيا في بلد بعيدة جدا في أمريكا أعرف أنه مصري، صحيح له ملمح خاص به وده من أولاد علي في الصحراء الغربية، وده من قبائل اللي موجودة في سيناء من الصحراء الشرقية، لكن في النهاية في إطار بيجمعهم يجمع مصريتهم. طيب إحنا مثلا عندنا في البادية في سيوة وفي سيناء، دي بادية ودي بادية، هل الفرح هنا بيتشابه ولا برضو بيختلف باختلاف المكان؟ ما هو ناس برضو اللي بيقوموا على التنمية ساعات بيعتبروا المجتمعات الصحراوية حالة واحدة. لا، الصحراويين في بدو رحل متحركين وفي جماعات مستقرة فيها بتقوم وجودها على العمل الزراعي. يعني سيوة اللي بتقول عليها دي المزارعين، قاعدين مزارعين فبيزرعوا وبيقلعوا ومستقرين ولهم بيوت بيناموا فيها ولهم مباني بيحرصوا على انهم في النهاية اخر النهار بعد ما يروح غيطه ويمارس حياته الزراعية يرجع ليه مش خيب. لكن التاني اللي هو رعوي النشاط الاقتصادي زي ما حضرتك قلت في الاول، انه المكان بيفرض عليه انه نشاط اقتصادي قائم على الرعي، هو بيتحرك شيئا فشيئا، وعبقريته وحكمته في اختيار عناصر ثقافية بتخليه يتناسب مع ظرفه. فهو هيبني بيت وبعد أسبوعين الكلأ خلص والمبقاش فيه حشيش الغنم تاكل فيه والإبل اللي طرع فيه يقوم يهد ويعمل غيره، لا طبعا. فبيختصر الأشياء لأقل شيء لأقلها يعني. حتى المسكن ذاته بيلفه والخيمة دي بيلفها ويحطها على الجمل ويمشي بيها، يعني ما يخبز مثلا زي عندنا في الريف، نخبز مثلا أمي كانت تخبز مشنتين عيش يقعدوا بالشهر علشان في عمال في الغيط وفي ناس وإحنا نقعد ناكل العيش ناشف يصلح يعني. لكن عمر البدوي ما هيعمل كده لأنه مش محتاج وما ينفعش، هياخد المشنتين العيش ويحطهم على الجمل بتاعه، يعرقل حياته، يعرقل النشاط اللي هو بيقدر به يعيش الدنيا. ما هو ارتضى بهذا ووافق عليه، فعليه أن يسيره. يعني طالما أنه رضي أنه يبقى رعوي خلاص يعيش حياة الرعويين. وفي الأغلب وفي العموم كل الفلاحين وكل الصيادين وكل الصحراويين بيلتفوا حوالين ثقافتهم لأنها بتلبي احتياجاتهم وما يقدروش يخرجوا منها. أنا مثلا ريفي وفلاح لكن بعود دايما لرفيتي، رغم أن أنا قاعد في البنادر بقالي سنين طويلة إلا إن لما أروح بلدنا ألتزم بالريفية. يعني مش هروح ألبس البدلة والكرافتة وأقعد أتعامل مع الناس وأقول لهم كلام في الثقافة اللي هم مش منشغلين بيها، على الرغم أنهم يعرفوا أكثر منها وعلى

من اول ما ساعه بيتم التجهيز ان البيت ده فيه عروسه او فيه عريس بتبتدي البدايات ازاي؟ بتبقى الدنيا يعني بعد الخطبه وبعد ما الكبير في العيله دي الكبير هنا راح اتكلم مع اهل العروسه من الكبار برضو، ايه بقى الاستعدادات اللي بتتم؟ على المجتمعات القرويه كان في استعدادات نفسيه قبل الاستعدادات في التجهيزات. زي ايه؟ زي هو يروح ويسمح له بأنه يجالسها يقعد معاها يفهمها يفهموا بعض وامها تتحين الحين إلى أن تخرج أزوجتها سلموا بنت أنا أخاف عليها منه ليه قبل هو الشخص الذي يعني يخاف يعني خايفة منه أنا مش أسلمها يعني كان بيترك فرصة للعريس والعروسة أنهم يقعدوا مع بعض يفهموا بعض حتى في المجتمعات البدوية في المجتمعات البدوية كانوا بيتقابلوا في حكاية كده على عند البير ويتكلموا ويشوفها ويختارها يعني بعلم الأهل وبرضاهم طبعا وفي المجتمعات الريفيه على طول كان يروح ويسهر معاها ويقعد معاها ومصحي في حد قاعد وشويه هي بذكاء الام المصريه اللي تلقت معرفها ومفاهيمها من خلال امها وجدتها وجد جدتها لحد ما توصلها عند المصريين القدماء عرفت امتى تسيب وبصت في عينيه وفهمت ده ايه ما هو انا هسلمه بنتي وهتروح معاه يعني كل دي اختبارات كانت تشارك فيها كلها الاسره الام تاخد بالها والراجل ياخد باله وما يخش عليه واحترامه ليها واحترامه البيت ودخوله هل دخول جميل على أسرة اللي يختارها علشان اطمن اللي بنتي معاه ما هو ده ما بقاش الكلام ده بقى اقول لحضرتك الاعتماد على الاشياء هيجيب قد ايه ومعاه قد ايه وركب عربية ولا لا وشقته عامله ازاي كل الكلام ده وبيشتغل ايه بيشتغلش يعني زمان زي ما بقول لحضرتك كان الاختبارات في الزيارة اللي كان بيعملها دي الاختبارات كان بيمر باختبار كبير جدا لهذا الاختبار بيؤدي في النهاية ان ده فترة الخطوبة فترة حقيقية لاختبارات نفسية فيما بين العروسين ينفعوا البعض ولا مش ينفعوا البعض مش كلام كده يلا خلص واعمل ولم يكن الحكاية مرتبطة باقتناء الاشياء اللي على اساسها بيتها المنافسة ما بقتش زمان ما كانتش فيه منافسة دي زمان كانت الفقيرة تجيب اولى الاه بس بتجيب بدل ما تجيب 12 اولى بيضة تجيب 3 وما تجيب لهاش غطا ما يمنعش بس في اولى اللي هنشرب فيها يعني والغنيه شويه الغنيه شويه تقوم تجيب لها طبقه تجيب لها غطا بلاستيك او الومنيوم اللي كبير تجيب له حاجه فالفروق مش متخليش الناس تبقى المنافسه منافسه مريضه ايوه كانت المنافسه صحيحه لانه ما فيش حاجه هو مش بنقول انا مش بنقول في النهايه الاولى ديت لا غطا لا اختلافات برضه طفيفه حسب المستوى الاجتماعي لكن برضه طفيفه في نفس يعني اللي موجود في البيت ده هو الموجود في البيت ده مع اختلاف بس الاشكال مستواها يعني العمده راكب حماره وافقر الراجل في بلدنا راكب حماره هي. والعمده بيشرب بنقول عليها غطا نحاس وافقر واحد بيشرب بنقول له مقطوش بس ساعتها بقى يعادل المساله ويقول لك ايه والله الاولى المقطوشه بتاعت ديت ميتها بتسقع سوعية تخلي العمدة نفسه يشرب منها بس ده يقول له دلوقتي مغريات الحياة واللي بتفرزه التكنولوجيا الحديثة أدت للناس وتبص على بعضها أكتر أبقاش في حدود للنظرة طيب دكتور نرجع تاني للجهاز بعد مرحلة التجهيز النفسي زي ما حضرتك قلت اللي هي فترة الخطبة بنبتدي بقى الجهاز اللي هو اللي بيقولوا عليه في بعض البيئات الشوار حتى يعني لغاية النهاردة كل مرحلة منهم بقى ليها فرحة وليها طبعا. مظاهر احتفال معينة طبعا يعني اول حاجه كان مهم قوي روح اشتروها من بلاد بعيده المدن الكبيره كان نحاس النحاس ده كانت حاجه اساسيه وما محدش مش اي حد اهل العريس ما يفهموش قوي او اهل العروس بياخدوا حد فهيم حد بيفهم ودايما بيستجيب وبيفرح بانه بيستدعوه علشان هو صاحب خبره ومهاره في الاقتناء ويعرف يختار يعني عايزين 3 حلل كبار واذان ومش عارف ايه هو يختار ويدق على البتاع كده يعرف النحاس كويس ولا مش نحاس كويس وده غالي ولا رخيص لان الناس كلها منشغله بامور تانية وعارفين ان في حد بيقوم بالمهمه دي يعرف فيها والعارف فيها دي ما بيمنعش نفسه عن الاخرين ابدا نستدعيه فياتي ولا يمكن ان يعني ونظبط وقتنا مع بعض وفي الاغلب الناس وهذا الرجل انا اعرف حد في بلدنا كان كده هذا الرجل كان عنده اطيان وما هوش مشغول بالغيط قوي وكان يستجيب للفقير قبل الغني. يعني هو مش مهنة ولا محتاج ولا، لكن هو بيأديها كخدمة، بيأديها خدمة للآخرين، لأن عارف أن الآخرين محتاجينها بإلحاح، وعليه أن يساعد الآخرين فيما لا يعرفون، وما أوكلوا أمرهم إليه في أنه يؤدي لهم المهمة بديل لهم. زي البنت اللي بتغني، ما هي مش محترفة ولا حاجة، ما هي جاية تغني، جاية تشارك في الغناء على حسب موهبتها وقدرتها، وعارفة مهمتها اللي بتشارك بها في الفرحة. النحاس بقى هو زمان كان فيه يعني الصندوق. ايه الصندوق ده؟ صندوق العروسه ده اللي كانت بتحط فيه كل حاجه مقفوله، يعني علشان هدومها الجديده اللي جابتها تحطها فيها، وحاجاتها اللي عايزه تخفيها لو في قرشين حد نقطهم بيها، حاجه مقفوله بقفل كده، وكان يزركش ويتحط كده عليه اوراق. هو صندوق مجرد خشب بسيط كبير يا دكتور، بيبقى على حسب امكانات كل بيت. يعني في الغني تلاقي صندوقه مزخرف قوي ومهوش، مبطن بورق، ده مبطن بقماش كويس، وعليه زخارف خشبيه وزخارف بمسامير كده كانت بتحط جنب بعضها فتعمل اشكال زخرفيه. يبقى كل على قده، ما هو في النهايه صندوق، في النهايه مش حاجه كبيره، الفرق مش شاسع. دي عندها صندوق صغير شويه، بس دي صندوق، ده صندوق، ده صندوق متزخرف حبتين، لكن ده صندوق وده صندوق، والاثنين صندوق خشب. امي بقى كانت بتتباهى بقى بانها اول ما دخلت الشوفنيره والسرير اللي بيطلعوه بسلالم، انا لحقته. يعني انا اصغر اخواتي، وابويا كان يعني مواليد 1902، فمتجوز مثلا 1920 ولا حاجه، ولا 1925. فالفتره دي هي بتتباهى بقى انها دخلت حاجات لم تكن موجوده في العزال قبل كده في قريتنا كلها. وانا فعلا انا شفت الاخر فتره كان في حاجه شوفونيره كده وفيها تسريحه، وكان السلم المبطن بقطنه وعليه ده عشان يطلعوا بيه على السرير والناموسيه، ولحقت انا السرير اللي هو الحديد ده او النحاس، سرير النحاس. وده وكان بسيط يعني، بس اللي جابت الثلاجه ها، وكان الكنب بلدي، اعتقد 6 كنبات بلدي ومبطنين، يعني برضو منجدينهم كده من الجناب كده، منجدين بتنجيد لحد دلوقتي. يعني هي اقول اتجوزوا من زمان قوي، لحد دلوقتي انا ما بشوف الكنب ده محطوط كده بره البيت، لسه التنجيد بتاعه لسه محطوط فيه، محتفظ بنفسه. شيء يعني ده عشان الجلوس، عشان الناس بس على حسب امكانيات ابوها، وعلى حسب ابويا كان ابن عمده ومش عارف ايه، ما اعرفش بقى الصيغه، هل تشارك، هل دفع مهر، ليه، ما مش فاكر. بس ده يعني كان هو دي الحاجات اللي بتتجاب في بس ايه بقى في نمط ابن عمده وهي من بلد جنبنا وغنيه، حسب الحاله الاقتصاديه، لم يمنع حاز على وجه الاطلاق في نفس الفتره اللي كانت امي داخله بيها في الحاجات ديت، في وحده ان كانوا جايبين حصيره مش قضيه، وصندوق صغير ومفيش شوفونيره ولا بتاع ولا سرير بدورين ولا سرير ولا، وهم بلاش كنب بلدي، هي حصيرة خلاص. وما كانش بيعمل فروق في العلاقات بين الناس الأول. وإحنا لسه بنتكلم على الجهاز بيخرج من بيت العروسة، لما بيروح لبيتها بيبقى بيصاحبه مظاهر يعني بهجة وأغاني وزفة برضو، زي ما بيحصل في الفرح. لما تتأمل شوية الأغاني اللي بتتقال في الفرح وفي الزفة، لما يقول لك خدناها بالصيف الماضي وأبوها ما كانش راضي، ده تعزيز لمكانتها برضه. يعني احنا ولا سيف ولا حاجه ولا في بتاع، لكن هي احنا خدناها ما هيش سهله المنال، واحنا لانها مش سهله المنال تم الموافقه علينا، احنا كمان كويسين. لكن دي اغاني نبعه معبره عن وجدان الناس وعن عقل الناس وعن اتجاهات الفكر عندنا. زي ايه دكتور بقى؟ ما بقول لك خدناها دي واحده ده تعزيز المراه، مش بقول لا سيف ولا حاجه. خدناها